بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث حول أحكام الصيام من كتاب مختصر صحيح مسلم. وكنا في المرة الأخيرة وقفنا عند قوله قول المصنف قال باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. فهذا الحديث فيه بيان فضل الصيام، وأن من فضل الصيام أنه حصن من النار. ولذا بوب رحمه الله تعالى فقال باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق. فإذا كان صيام النوافل تطيقه والإكثار منه فأكثر منه، فكل يوم تصومه لله سبحانه وتعالى يبعدك عن النار 70 خريفا. ثم قال باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزواج، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر. قال باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، أي قبل الظهر، أي قبل الظهر. باب جواز صوم النافلة بنية من النهار، يعني يجوز للإنسان أن يبدأ نية الصيام أثناء النهار، أثناء النهار بحد أقصى لذلك وهو وقت الزوال، وسنذكر الكلام حول ذلك. قال وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال فإني صائم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قلت حيس. قال هاتيه. قالت فجئت به فأكل، ثم قال قد كنت أصبحت صائما. هذا الحديث فيه الدليل على جواز بدء نية الصيام أثناء النهار. فكما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء، يعني هل عندكم طعام؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء. وفيه حال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال من عدم وجود الطعام ونحو ذلك فيه، حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم من شيء؟ قالوا ما عندنا شيء. قال فإني صائم. قال فإني صائم، وهذا دليل على جواز إنشاء الصيام أثناء النهار. طيب ما قول الإمام يعني النووي رحمة الله عليه في تبويبه على مسلم قال: باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال. فمن أين حدده النووي رحمه الله تعالى؟ فظاهر الحديث ليس فيه ما يدل على هذا القيد، لكنه اجتهاد في مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى، وهو اجتهاد وجيه، من أن الإنسان إذا نوى الصيام بعد الزوال يكون قد جاوز أكثر وقت الصيام، أكثر وقت الصيام، وعلى المفهوم المعتاد في الأشياء عددا أن الأشياء تنسب إلى الأكثر عددا. بمعنى عندنا حتى في علم الحساب والرياضة شيء يسمى التقريب، تقريب العدد، يعني العدد 6 هذا أقرب إلى 10 ولا أقرب إلى 5؟ أقرب إلى 10، أقرب إلى 10. فالتقريب يقول أنه من الوحدة الكبيرة وليس من الوحدة الصغيرة. وعليه فمثلا لو كان النهار 10 ساعات فمضى من النهار 6 ساعات مثلا، والإنسان فيها ليس صائما وهو على غير نية الصيام، فيأتي في الساعة 6 أو 7 مثلا يقول إني صائم، أين نية، أين وقت الصيام الذي يصومه؟ ساعات قليلة. ولذلك الشافعي رحمه الله وأصحابه اجتهدوا في هذه المسألة، قالوا حتى الزوال. لماذا؟ لأن الزوال أقرب إلى نصف الوقت، فلك أن تنشئ نية الصيام إلى ما قبل الزوال، إلى ما قبل الزوال. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. هديت لنا هدية، فسرت عائشة قول زور بالهدية، أو جاءنا زور يعني زارنا من زارنا وجاء معه بهدية من طعام. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا، خبأت لك شيئا، فيه إشارة إلى أنها رضي الله عنها قد استعملت مما جاء شيئا، أليس كذلك؟ والمظنون أن عائشة رضي الله عنها أعطت من في البيت، أعطت من في البيت من خدم ونحو ذلك، أو بعض الصبيان أو نحو ذلك، وهذا فيه إشارة إلى عظيم رحمتها رضي الله عنها. وخبأت للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا الطعام. قالت وقد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قالت قلت حيس، قالت قلت حيس، هو نوع من الطعام يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال هاتيه، قال هاتيه، هاتيه. متى قال ذلك؟ وهو صائم صلى الله عليه وسلم، هو دخل في أول النهار فقال عندكم شيء؟ قالوا لا، قال إني صائم. ثم جاء بعد وقت فقالت له عندنا هذا الطعام، فقال هاتيه. ففيه دليل على جواز قطع الصيام النفل، يعني جواز قطع الصيام في النفل بلا كراهة، بلا كراهة. قال هاتيه. قالت فجئت به فأكل، ثم قال قد كنت أصبحت صائما، قد كنت أصبحت صائما، يعني أنا كنت صائم لكن لما وجدت الطعام واشتهاه صلى الله عليه وسلم قال هاتي. ففيه دليل على جواز قطع الصيام أثناء النهار في صيام النفل بلا كراهة، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم الذي قال كذلك: المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه. والحقيقة أن العلماء اختلفوا في مسألة أيضا نذكرها كفائدة، وهي هل يجب عليه القضاء، هل يجب على من قطع صوم النافلة أثناء النهار هل يجب عليه القضاء؟ الراجح لا يجب، الراجح لا يجب، وإنما يستحب له أن يفعل ذلك، يستحب له أن يفعل ذلك. ثم قال: باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر. باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر، يعني لو أن الناس، الإنسان الذي كان صائما فنسي فأكل أو شرب أو جامع فصومه لا يفسد. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ناسيا. الراجح لا، الراجح لا، بعض العلماء يقولون بالإطلاق الراجح لا، وأنا أميل إلى هذا القول. لماذا؟ لأنه كما تقدم، متى سيصوم؟ يصوم ساعتين ولا حاجة ولا ثلاث ساعات؟ نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث فيه دليل على أن الناس إذا أكل أو شرب في صيامه لا يفسد صومه، بل قد يكون ذلك رحمة بهذا العبد. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما أطعمه الله وسقاه. سبحان الذي بيده مقادير الأمور، سبحان اللطيف الخبير، سبحان الله. إنسان ينسى ويأكل ويشرب، من الذي أجرى عليه هذا النسيان؟ الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، ربما لو سألت هذا الإنسان الناسي، والله لو سألته لتجد هذه الآية. لو سألت أي إنسان شرب أو أكل ناسيا في رمضان أو في غير رمضان، اسأله بعدها على طول مجرد ما يتذكر سيقول لك: سبحان الله، ده أنا كنت هموت من العطش، أو كنت سأهلك من الجوع في اللحظة دي، وسبحان الذي أنساني فأكلت أو شربت. سبحان الله، فإنما أطعمه الله وسقاه. والعلماء يتكلمون في مسألة صيام الفرض والنفل. خالف في ذلك مالك رحمه الله تعالى، فقال: هذا في صيام الفرض فقط، أما النفل فيفسد صومه. والصحيح لا، أو الصحيح خلافه. والصحيح أن ذلك يعم الفرض والنفل، أي أنه لا يفسد صومه إن أكل أو شرب أو جامع ناسيا. طيب، مسألة المجامع أيضا، هذه المسألة استعظمها بعض الناس من أهل العلم فقالوا: لا، يفسد صوم، يفسد صوم، كيف هناك إنسان يجامع وهو ناسي في الصيام؟ نقول: الغالب في الناس بالفعل لن يكون هذا، ولكن لو وقع فإن الله سبحانه وتعالى أجرى عليه ذلك، وقد جاء الدليل على عدم فساد صومه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولذا فلماذا نبطل هذا الدليل؟ فلو حصل ذلك، وهذا قليل في الناس أو نادر بالفعل، وكما يقول أبو هريرة رضي الله عنه في هذه المسألة، يقول: هذا رجل لم يتعود الصيام، أو أحد السلف قال: هذا رجل لم يتعود الصيام. ممكن يحصل، إنسان مش متعود أصلا على الصيام، دي صام نافلة في يوم مناسب، وهذا شيء موجود في عالم الناس. نعم. والله من حوالي أسبوعين، من حوالي أسبوعين تقريبا، سألني سائل في مسألة من هذا النوع، هو موجود في الناس، يقول إن هو جامع أهله، قد نوى الصيام من الليل، صام نافلة في شعبان بيوم، جامع أهله من الليل ونسي، لا أسف، بيت النية للصيام، بيت نية الصيام، ونوى أن يصبح صائما، نوى أن يصبح صائما، ثم صلى الفجر، ولما رجع من الفجر جامع أهله، ولما قام من نومه يقول: ظللت إلى آخر النهار وقبل المغرب بقليل وأنا لا أذكر مسألة الجماع هذه. حتى أنه لما رجع إلى بيته فقال له تأكل؟ يقول هكذا تأكل؟ قال لا أنا صايم. فقالت له زوجته صايم كيف؟ أنت صايم كيف؟ فيقول ما حكم هذا الصيام؟ طيب ما حكم هذا الصيام؟ صيامه صحيح. لماذا؟ لأنه ناوي الصيام من الليل وراح صلى الفجر وهو صائم، ورجع من الفجر وفعل ما هو من يعني مفسدات الصيام، نعم لكنه فعله ناسيا. سبحان الله العظيم. قال وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. حقيقة هذا الحديث، عشان الإخوان اللي معاه حد معاه الكتاب، يعني هذا الحديث ليس تحت التبويب المذكور هنا، إنما له تبويب آخر في الأصل، لأنه مش مناسب للتبويب الموجود هنا في المختصر. له تبويب في الأصل، وهو باب استحباب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، واستحباب ألا يخلي شهرا عن صوم، أو يخلي شهرا عن صوم. ده تبويب باب استحباب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، واستحباب ألا يخلي شهرا عن صوم. يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخلي شهرا من الصيام، لم يكن يخلي شهرا من الصيام. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. إذن هذا في إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يترك شهرا إلا ويصوم، لأنها تقول يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وهكذا. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، وكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. قالت ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، وكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، يعني يكثر من الصيام، ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. هذا فيه دليل على أنه لم يكن يخلي شهرا من الصيام، لم يكن يخلي شهرا من الصيام. ثم قال باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم. باب النهي عن صوم الدهر، يعني عدم جواز صوم الأيام كلها، أي صوم أيام السنة كلها. قال لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق. يعني لو أن إنسانا صام السنة كلها وأفطر يوم العيدين وأيام التشريق، هل يجوز له ذلك؟ العلماء تكلموا في ذلك، الراجح الجواز، الراجح الجواز إذا كان سيصوم السنة كلها، لكن بشرط أن يفطر يومي العيدين وأيام التشريق. لكن إذا كان سيضعفه ذلك ويؤثر عليه، فالأقرب أن يكون ذلك لا يجوز. إذا كان هيضعفه يؤثر عليه ويمنعه من أن يؤدي الأعمال ونحو ذلك، فإنه عند ذلك يقال بعدم الجواز. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول يعني أن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: لأقومن الليل ولأصومن النهار. إن عبد الله بن عمرو بن العاص قال هذا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لأقومن الليل ولأصومن النهار، يعني لن ينام الليل ولن يأكل بالنهار. ما عشت، يعني عمري كله، الدهر كله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأنت الذي تقول ذلك؟ قال: فقلت له: قد قلته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما، يومين، صم يوما وأفطر يومين. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود عليه السلام، هو أعدل الصيام. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. إذن هذا الحديث يؤخذ منه ماذا؟ أي نعم، وأن أفضل الصيام ليس صيام الإيش؟ الدهر، ليس صيام الدهر. حتى وإن أفطر أيام العيد فإنه ليس هو أفضل الصيام، فإن أفضل الصيام هو صيام يوم ويوم، وهو صيام نبي الله داود عليه السلام. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب إلي من أهلي ومالي. انظر، يقول: لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام، يعني أفضل كان علي من أن أصوم يوما وأفطر يوما. لماذا؟ لأن هذا أمر لا يقدر عليه إلا القليل، لا يقدر عليه إلا القليل. فهذا صيام داود أفضل الصيام، نعم، لكن لا يقدر عليه إلا القليل. وسترى في الحديث الذي يأتي بعد ذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، من أنه هو صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم يوما ويفطر يوما، وهو سيد الناس وأفضل الناس، وذلك لمصالح سنشير إليها عند الحديث. إذن فأفضل الصيام هو صيام داود، لكن هذا في حق من يطيق ذلك. أما في حق من لا يطيق ذلك، فأفضل الصيام له أن يصوم من كل شهر، ولا يخلي شهرا من الصيام، ولا يخلي شهرا من الصيام، ولو 3 أيام من كل شهر يواظب عليه. وفي إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: إني أجد قوة. قال: فاقرأه في 20 ليلة. قال: قلت: إني أجد قوة. قال: فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام عبد الله بن عمرو بن العاص: اقرأ القرآن في كل شهر. على هذا الحديث في إشارة كذلك إلى أفضل الأحوال مع قراءة القرآن، أفضل الأحوال للمسلم مع قراءة القرآن. قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في كل شهر، يعني ختم كل شهر. قال: قلت: إني أجد قوة. قال: فاقرأه في 20 ليلة. في 20 ليلة. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. فهذا الحديث فيه صور مختلفة من حال المؤمن مع قراءة القرآن. أي الصور أفضل؟ فقد ذكر في الحديث أكثر من سورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكرها لعبد الله بن عمرو. والظاهر أن أعلى الصور أولها، أعلى الصور أولها. قال: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أجد قوة. قال: فاقرأه في 20 ليلة. قال: إني أجد قوة. قال: فاقرأه في 7. وقد يقال بالعكس، وقد يقال بالعكس، يعني ماذا؟ أن أفضل الأحوال هو المذكور آخرا، أفضل الأحوال هو المذكور آخرا. فقال 20 شهر، قال أطيق أكثر من ذلك، خلاص انتقل به إلى 20، لا أجد قوة، انتقل به إلى 7. ولذا فالعلماء يتكلمون في هذه المسألة فيقولون أن الإنسان لا ينبغي له أن يأخذ صورة من هذه الصور ويقول هي الأفضل ويقطع بذلك، أو بمعنى أصح أن يقال هذه الصورة الفلانية هي الأفضل ويقطع بذلك، لا، إنما ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس قوة وضعفا. ويدل عليه تنقل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. إذن فمن كان له قوة فليقرأ في 7، أضعف يقرأ في 20، أضعف يقرأ في شهر. بل وورد في حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قرأ القرآن من قرأه في أقل من 3. فهل يؤخذ من ذلك استحباب قراءته كل 3، أم يؤخذ كراهة قراءته في أقل من 3، أم يؤخذ منه الحد الأدنى أو الحد أسفل أقصى في ألا يتجاوزه المسلم في عدد أيام القراءة؟ بمعنى أنه لا ينبغي له أن يقرأ القرآن في ليلة واحدة ولا ليلتين، وإلا ما قرأ القرآن من قرأه في أقل من 3. هذه مسألة تفاوتت في أقوال العلماء، في الحقيقة أقرب الأقوال وما نميل إليه أنه لا يجوز قراءة القرآن في أقل من 3، أنه لا يجوز قراءة القرآن في أقل من 3. وأما ما روي عن بعض السلف في أنهم كانوا يقرؤون القرآن في كل ليلة، أو ما روي عن بعضهم في أنه كان يقرأ القرآن في كل شهر مرتين، فهذا في الحقيقة فيه نظر، إما من جهة النقل، إما من جهة النقل أنه ينظف الأخبار، وإما من جهة الأحوال. بمعنى أنه هذا قد يكون حصل لبعضهم أو لأحدهم، يعني حصل لأحدهم، لكن هذا لا يخرج عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما قرأ القرآن من قرأه في أقل من 3. ولذلك الحقيقة نرى أن الذي يقرأ القرآن في أقل من 3 في الحقيقة لن يتدبر القرآن لهذا الحديث، وهذا شيء مشاهد في الحقيقة، هذا شيء مشاهد. إن البعض أحيانا يقول لك لا برضو لما تقعد قدام الكعبة ونحو ذلك وهتقعد تقرأ وكذا وماذا هتخلصه في ليلة واحدة، لا في الحقيقة أنا يعني من باب التجربة واستدلالا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قرأه في مثل هذا الوقت الحقيقة سيقرأ القراءة الحدر السريع الذي لا يدرك معه شيئا، قراءة الحدر السريع جدا الذي لا يدرك معه شيئا لأجل أن ينهي في ليلة أو في يوم وليلة ونحو ذلك. ولذا فالأحوال تتفاوت في قراءة القرآن، فمن الناس من يناسبه أن يقرأ القرآن مرة كل شهر، وهذا هو الأحسن في حقه، فإذا انتقل إلى غيره كان أسوأ. بمعنى في إنسان لو انتقل من الشهر إلى الأسبوع مش هيحسن تلاوة القرآن ولا تدبره. ولذلك هذا يقال له أحسن الأحوال في حقك أن تقرأه في شهر. وفي إنسان آخر ممكن يكون الأسبوع كويس بالنسبة له، والعشرين كويسة والعشر كويسة. وهذا كان حال السلف رضي الله عنه، منهم من كان يقرأه في ثلاث، منهم من كان يقرأه في أسبوع، منهم من كان يقرأه في عشر، منهم من كان يقرأه في عشرين، منهم من كان يقرأه في شهر. لكن في الحقيقة أدنى الأحوال الشهر. فيستحب للمسلم أن يكون له ختمة من القرآن كل شهر، وهذا مأخوذ من هذا الحديث، ومأخوذ أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا جاءه جبريل في رمضان درسه القرآن كل عام، درسه القرآن كل عام. وهذا يرد على قول من يبدع من يقرأ بجزء من يقرأ القرآن، من يقرأ القرآن في رمضان ويختمه في شهر رمضان. فبعض الناس له أحوال شاذة يقول لك هذه بدعة، اللي يقرأ القرآن ويحدد في رمضان ختمة هذه بدعة. نقول له اتق الله، من أين أتيت بهذا الافتراء؟ وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن مرة كل عام في رمضان، هذه مدارسة شهر كامل جبريل يقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، نوع من المدارسة. ولذا فهذا الأمر عليه الدليل في ذلك. وإن كان يستحب خروجا من وإن كان الخروج من الخلاف في الجزئية الأخرى، وهي الوقوف على جزء، الوقوف على الجزء، فالأفضل في حق من يقرأ القرآن لا سيما في صلاة الجماعة ألا يجزئه أجزاء محددة في كل يوم. ممكن يوم النهاردة يزود آيتين ثلاثة خمسة، اليوم اللي بعده ينزل آيتين ثلاثة خمسة ونحو ذلك، حيث أنه يخرج من شبهة التوقيف على الجزء. ثم قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 ما هو ما انا قلته معذره انا بتكلم ما احنا قلنا ان هذه الروايات المرويه عن بعض السلف فيها نظر من جهتين او من احدى جهتين، اما النقل ينظر في النقل انه فيه نظر في السند المنقول او المروي انه قد يكون هذا في الفعل ما لم يصح، واما ان يقال هذه احوال احد. لا ده عثمان رضي الله عنه كان هذا يروى عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مش قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ده هذا مروي عن عثمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، كل الأحوال نقول أن أحسن الأحوال اللقاء في أقل من ثلاث، وما روي عن بعض السلف فهذا محمول إما على النظر في النقل أو على أحوال الأحد. لو ثبت نقول هذا حال أحد، هذا حال أحد، ولا يخالف ما فعله الصحابي أو أتى به أو قاله الصحابي ما جاء في النص، يعني بمعنى أنه موافقة ما جاء منصوصا عليه في السنة أحب من موافقة ما جاء عن قول الصحابي أو فعل الصحابي رضي الله عنه. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم، فسبق الكلام حول ذلك. ثم قال باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، قال وببيعتنا بيعة. الحديث عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه، من الذي سأله؟ عمر رضي الله عنه أو أحد الناس الآخرين، والظاهر أنه هو إنسان آخر غير عمر، الظاهر أنه إنسان آخر غير عمر. سئل عن صومه قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عمر رضينا بالله ربا إلى آخر ذلك. لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صومه؟ العلماء يقولون إن غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأن السائل كان الأوفق في حقه أن يسأل بصيغة أخرى، كأن يسأل ويقول: يا رسول الله، أحب الصيام إلي، ما تأمرني، ما تنصحني في الصيام، كذا ونحو ذلك. أما إذا قال: ما صومك، ما صومك، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومه فاستقله أو استزاده، فإن ذلك فيه نظر في حق، أو إن هذا فيه ما يقدح في الرجل أو يعرض الرجل للحرج الشرعي. لو استقل صيام النبي صلى الله عليه وسلم هيخش في حرج، لو رأى إن هذا كلام فوق الطاقة هيدخل في حرج، والغالب أنه فوق الطاقة، الغالب أنه فوق طاقة يعني هذا الرجل أقصد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على سبيل المثال من صيامه الوصاف، كان من صيامه الوصاف، وقال: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وقال: إني لست كهيئتكم. ولذا فكان الأوفق للرجل ألا يسأل ويقول: صيامك، لا، يقول: ما الذي تنصحني به في الصيام، وكذا ونحو ذلك. ولذا عمر رضي الله عنه هدأ من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رضينا بالله رب، يعني لا تظن بنا يا رسول الله أننا نسأل شكا، يعني السائل اللي سأل ده يعني لا تظن أننا نسأل شكا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وببيعتنا بيعا. ولماذا ذكر عمر رضي الله عنه هنا البيعة؟ ذكر البيعة لأجل أن البيعة فيها أنه أخذ عليهم الطاعة في كل الأحوال، المنشط والمقرأ في العسر واليسر ونحو ذلك. ولذا فلو أن الإنسان قال له: لا، هذا لا أقدر عليه، خالف هذا كذلك أمر بيعته. نعم. قال: فسئل عن صيام الدهر، قال: فسئل عن صيام الدهر فقال: لا صام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر. سئل عن صيام الدهر، الرجل يصوم الدهر، الدهر يعني السنة كلها، قال: ما صام ولا أفطر، أو لا صام ولا أفطر، يعني ماذا؟ لن يقدر على ذلك، لن يقدر على ذلك، وعند ذلك لن يكون صائما ولن يكون مفطرا. لا صام ولا أفطر، يعني لا هو هيصوم يقدر يصوم السنة كلها، ولا هو في ذات الوقت يسمى مفطرا لأنه ناوي عايز يصوم السنة كلها. نعم. قال فسئل عن صيام يومين وإفطار يوم، فسئل عن صيام يومين وإفطار يوم، أصوم يومين وأفطر يوم. قال: ومن يطيق ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يطيق ذلك؟ أن يصوم يومين ويفطر يوم، يعني ثلث أيام السنة، أسف، ثلثي أموال أيام السنة. قال: ومن يطيق ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يطيق ذلك يقصد به عامة الناس، عامة المسلمين، ومن يطيق ذلك. ولو دخل فيه هو صلى الله عليه وسلم فسيدخل فيه من باب معين، وهو أنه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لأجل أن هناك حقوقا واجبة عليه يريد أن يقيمها ويتممها، فلو أنه صام يومين وأفطر يوما اختلت هذه الحقوق، اختلت هذه الحقوق، ومن هذه الحقوق حقوق الزوجات، حقوق الزوجات مثلا والأهل ونحو ذلك، وحقوق الناس ربما، بمعنى أنه كثير المخالطة صلى الله عليه وسلم، يخالط الناس جميعا، وكل الناس يحب إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، فكل إنسان إذا دخل بيته النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يقوم على ضيافته، فلو أنه صام ثلثي السنة سيعرضه ذلك ليه؟ حرج كثير مع أتباعه وأحبابه، كل ما يدخل بيت يقدمون له ضيافة يقول لا أنا صار أنا صار. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يطيق ذلك؟ قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين، العكس بقى، قال ليت أن الله قوانا لذلك، ليت أن الله قوانا لذلك، يعني هذا شيء محتمل ولا مانع من أن يكون. قال وسئل عن صيام يوم وإفطار يوم، قال ذاك صوم أخي داود عليه السلام. قال وسئل عن صوم يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. قال فقال صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال وسئل عن صوم يوم عرفة، فقال يكفر السنة الماضية والباقية. قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء، فقال يكفر السنة الماضية. فهذا الحديث في الحقيقة فيه بيان استحباب صيام هذه الأيام المذكورة في هذا الحديث. ثم قال باب صوم سرر شعبان، قال باب صوم سرر شعبان. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر أصمت من سرر شعبان؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يومين. قال باب صوم سرر شعبان، ما المقصود بسرر شعبان؟ العلماء يقولون لغة، يعني السرر قال بعضهم هي وسط الشيء، وقال بعضهم هي آخر الشيء، وكلاهما أخذها من المعنى اللغوي الموافق للحال في حياة العرب، يعني سرر الشيء، من قال سرر الشيء أوسطه بناء على السرة، فسرة الشيء أوسطه، والذين قالوا السرر آخر الشيء بناء على أن العرب عندهم كذلك الشيء يجي في الآخر ويعقدوه فيسره فيقولون آخر الشيء، ولعل والله أعلم الأقرب أن سرر شعبان المقصود هنا نصف شعبان الأول، نصف شعبان الأول. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر أصمت من سرر شعبان، يعني أنت صمت في النصف الأول من شعبان أو في الجزء الأول من شعبان أو وسط شعبان؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصوم يومين. فبعض العلماء يقولون هذا فيه إشارة إلى تأكيد استحباب الصيام في شعبان، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح الرجل أن لو صام أياما كأنها قضاء عما فاته من فضل ترك صيامه في يعني أول شعبان أو نصف الأول من شعبان، والله أعلم. ثم قال باب فضل صوم المحرم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. باب فضل صوم المحرم، وجاء بالحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عن حاله كما روت عائشة رضي الله عنها وأسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤية يصوم في شهر غير رمضان أكثر من شعبان، فهل هذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم؟ فهذه المسألة يجيب عنها العلماء من وجهين. الوجه الأول يقولون أنه لعله صلى الله عليه وسلم لم يخبر بذلك إلا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، يعني لم يخبر بأن أفضل الصيام من الشهور غير رمضان هو شهر المحرم إلا في آخر حياته، بعد ما كان روي عنه طبعا أخبار صيامه في شعبه أكثر. والوجه الثاني يقولون لعله كان يكثر السفر في محرم، لأن عادة العرب أنها تكثر السفر في أيام الأشهر الحرم لشيوع الأمان، فكان بكثرة السفر يقل الصيام، ولذا فأحب الشهور في صيام النفل هو شهر المحرم، ولذا فيكثر الإنسان من الصيام في شهر المحرم، ولا يمنع من الإكثار من الصيام في كذلك في شعبه. قال وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، صلاة الليل في هذا الحديث فيه ما يدل على أن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، يعني ظاهر الحديث أنها أفضل من السنن الراتبة، وهذا الأرجح في الحقيقة، أن صلاة الليل أفضل من السنن الراتبة، وذلك لما فيها من المشقة والمجاهدة، ولذا فضلت حتى السنن الرواتب، فقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ثم قال باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان. باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان، اتباعا يعني بعد رمضان بطريق المتابعة. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فهذا الحديث فيه دليل على استحباب صيام ستة أيام بعد رمضان من شوال، وقد خالف الإمام مالك رحمه الله وأبو حنيفة في هذه المسألة، فقالوا قولا في الحقيقة فيه نظر شديد جدا وهو عدم الاستحباب، وقالوا فإن هذا يظن أنه من الفرض لو صامه، يعني فربما يتوهم أنه من الفرض، وهذا كلام في الحقيقة مردود عليه. يعني أقرأ لكم عبارة النووي رحمة الله عليه، قال النووي رحمه الله إذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس، يعني لو تركها من يقول من المالكية أو الحناف إن ترك الستة من شوال أفضل، السنة ثابتة من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، فترك السنة يقدم ولا ترك الناس؟ فترك الناس هو الذي يقدم في الترك يعني، وتقدم السنة. ثم قال النووي وينتقد ذلك، قال وينتقد ذلك يعني كلامهم ده منقود بماذا؟ بتأكيد صوم عرفة وصوم عاشوراء، طب ما هو صوم عرفة وصوم عاشوراء متأكد على استحبابه فلا يقال للناس يتوهم أنهم سيصومون صيام فرض. لذلك يرد على هذا القول بذلك. نعم. بالفعل. بالفعل. أنه يستحب صيام الست متتابعة. وهنا مسائل. مسألة الأولى استحباب صيامها متتابعة وجواز صيامها مقطعة. وجواز صيامها مقطعة. لكن الاستحباب على التتابع. واستحباب صيامها عقب رمضان، يعني في أول شوال أفضل من نصف شوال وأفضل من آخر شوال، لكن أيضا إن شق أو تعذر لا حرج ولا بأس. مسألة أخرى، ويصوم القضاء أولا ثم يصوم أيام شوال، يعني من كان عليه أيام من رمضان لازمه أن يصومها أولا ثم يصوم أيام شوال ليصدق فيه ظاهر الحديث، وهو من صام رمضان فإنه لا يتفق مع ظاهر الحديث. من صام 20 يوما مثلا من رمضان وعليه 10 لعذر ونحو ذلك، حيض أو نحو ذلك، ثم تصوم النافلة ولم تصم رمضان، ولذلك يقال لمن عليه أيام من رمضان اقضي أولا ثم أتبع ذلك بست من شوال بإذن الله تعالى. ثم قال: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها. وهذا بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى لعلنا نحاول أن نستكمله يعني غدا أو في يوم السبت، حيث أن احنا نتم الكتاب كله إن شاء الله بإذن الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.